واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى وفارت النور وما فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أمرنا وفارت ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من ونادى نوح فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك Yeah. Mom! صدق الله.